بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئًا. أما بعد، فأيها الأحبة، قد تقدم في الدرس السابق محظورات الإحرام، وقلنا إن هذه المحظورات التي منع منها المحرم تعظيما، فيها تعظيم لبيت الله عز وجل، وفيها امتثال لأمر الله عز وجل، وفيها تمام الفدية للإنسان حين لا يحلق من شعره ولا من أظفاره شيئا، فلا شك أن في ذلك فيه إتمام للفدية التي يؤديها. ويبقى أمر نبهنا عليه سابقا ونزيد التنبيه عليه اليوم، وهو أنه يجب على المؤمن أن يمتثل ما أمره الله به وأن يجتنب ما نهاه الله عنه، وذلك دليل على إيمانه وتقواه، يفعل حيث أمره الله بالفعل ويمتنع حين أمره الله بالامتناع. فهذا هو التعظيم لأمر الله عز وجل، لأن الله هو الذي أمرك، وفي هذا تحقيق للتقوى. ولذا قال العلماء: التقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور. إذا فعلت ما أمرك الله به واجتنبت ما نهاك الله عنه فقد اتقيت الله عز وجل. والتقوى جاءت مقترنة بأحكام الحج وبغيرها من الأحكام، لكن الذي يطالع الأحكام المتعلقة بالحج يجد أنها ارتبطت بالتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالتقوى هي أمر في غاية الأهمية، وخصوصا في أحكام الحج، ففعل المأمور واجتناب المحظور هذا هو تقوى الله عز وجل الذي أمر الله. إنما يتقبل الله من المتقين، ما يتقبل الله من المتقين، فمن اتقى الله عز وجل وقاه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتقوى الله عز وجل هي الأهم في الحج. وهناك أحكام ذكرها العلماء جبرا لما يحصل لإنسان من نقص، ونحو ذلك، وهذه لا بد أن نعلمها. فهذه الأحكام يقول العلماء ما رتب على فعل محظور أو على ترك مأمور أو ما أمر به مطلقا من الدماء وغيرها والفدية، هذه على قسمين: قسم على التخيير يخير فيه العبد، وهذا من الرحمة ومن اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كل الأحكام الشرعية جاءت أحكاما ميسرة، إما في ابتدائها أو في انتهائها. فابتداء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يكلف ربنا تبارك وتعالى عباده بما يعجزون عنه. كل الأحكام من أولها إلى آخرها فهي أحكام ميسرة مبنية على التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما جعل علينا في ديننا من حرج، رفع الحرج عنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسع، هذا ابتداء. ليس في الأحكام الشرعية حكم شاق لا يستطيع الإنسان أن يقوم به أبدا، ولهذا لم يكلف بالمحال. الأمر المستحيل لا يكلف به ربنا تبارك وتعالى، قد يكلف بأمر فيه مشقة. فإذا كلفنا بأمر فيه مشقة زادنا من فضله. الجهاد هو أعظم العبادات، فيها فوات الأنفس، ولكن الشهيد يغفر له بأول قطرة من دم. الحج فيه مشقة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، على النساء يعني، الحج والعمرة جهاد لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة. فالحج فيه مشقة، ينتقل الإنسان من بلده إلى البيت الحرام، إلى ما يجد من صعوبة الطريق، إلى ما يجد في أداء المناسك. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر تعبك وعلى قدر نصبك. الأجر على قدر التعب. وهذا الحج هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع هذه المشقة، هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر الأجر. وقال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فكلما زاد تعبك في العبادة، في مشيك، في طريقك، في عملك، فلك من الأجر بقدر ما تجد من التعب. وهذا من فضل الله عز وجل أن أوجب علينا الحج، وفيه من المشقة ما فيه، ومع هذا زادنا من الأجر. يخرج أناس من الحج كيوم ولدتهم أمهاتهم، يرجعون إلى بلادهم من الحج وقد غفر الله ذنوبهم، أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم من أولئك ممن غفرت ذنوبه وكفرت سيئاته ومحيت خطاياه ورجع كيوم ولدته أمه. هذه المشقة التي يجدها الحاج أجرها عظيم، فلا يتضجر مما يجد، عليه أن يصبر، لأنه يريد الفوز بما عند الله عز وجل، عليه أن يصبر وإن وجد ما وجد من الصعوبة، حرارة، شدة الحر، الزحام، عليه أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى والتلبية ويصبر، وله الأجر، يضاعف له الله عز وجل أجره. فهذا ثانيا، إذا وجدت المشقة التي تخرج عن المشقة المعتادة، هناك شيء من التخفيف، شرعت الرخص، وهذا من رحمة الله عز وجل. أنت مسافر جاز لك أن تقصر الصلاة، الرباعية تصليها ركعتين، تجمع الصلاة إلى الصلاة، تجمع العصر إلى الظهر أو الظهر إلى العصر، المغرب إلى العشاء، فتبقى الأوقات عندك ثلاثة أوقات فقط التي تصلي فيها: الفجر هذا في وقته، المغرب مع العشاء، الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر، تصلي فيها، تخفيف من الله عز وجل. إذن أولا الشريعة مبنية على اليسر، ثم إذا حصلت مشقة خفف الله عنك، ثم علمت في الحج من التخفيفات الكثيرة أن الله خيرك بين ثلاثة أنساك: إما أن تكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. متمتع الذي يظهر أن هذا التمتع هو أكثر الأنساك عملا، لأن فيه سعيين وفيه هدي، فهو أكثر عملا، لكن فيه من جهة تيسير وتسهيل، لأنك تأتي بعمرة ثم تتحلل منها وتبقى حلالا إلى أن تحرم في اليوم الثامن، فهو من هذه الجهة أيسر من غيره، بخلاف ما لو أحرم الإنسان مفردا فإنه يبقى على إحرامه حتى لا يتحلل إلا يوم العيد. وكذلك القارن، ففيه التيسير في جميع أنساك الحج، وهذا من رحمة الله عز وجل. وحتى من وقع في خطأ ارتكب محظورا، فإنه يجبر هذا النقص الذي حصل عنده حتى يبقى الحج تاما. ثم هذا الجبر، جبر النقص، أيضا فيه تخيير وفيه يسر، فيه تيسير وفيه يسر على الإنسان. فمثلا من حلق شعره أو قص أظفاره أو غطى رأسه أو مس طيبا أو لبس مخيطا، هذه المحظورات الخمسة، فقد شرع له الفدية، وجب عليه الفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنت حلقت شعرك، إما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وإما أن تذبح شاة، أنت مخير، ما ألزمك بشيء محدد، وهذا من تيسير الله عز وجل. الإنسان قد يحتاج إلى فعل المحظور، والله عز وجل هو المطلع على سريرته. هذه العبادات كلما ازداد الإنسان تأملا فيها وازداد بصيرة بها كلما ازداد إيمانا أنها من عند الله الرحيم بعباده سبحانه. لهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل في هذا الآية وحديث كعب بن عجرة وذكرناه سابقا، لما رأى القمل يتناثر على وجهه، القمل يتناثر على وجهه من كثرة القمل، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك يؤذيك هوام رأسك. قال: بلى يا رسول الله. نعم يا رسول الله. قال له: احلق رأسك. حلق الرأس محظور لكن لعذر يجوز، احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة. انظر إلى الرحمة، ما قال له: أنت محرم ولا يجوز لك أن تأخذ من شعرك، وإذا أخذت أنت آثم. لا، هذا الإسلام يعنى بالإنسان، ينظر إلى هذا الجانب الضعف في الإنسان. كلنا ضعفاء، فشرع له ما يكفر به. أنت حلقت رأسك محتاج إلى حلق الرأس، وذكرنا هذا في الدرس السابق، قد يحتاج المرء إلى تغطية رأسه، وبعض الناس يأتي يقول: أنا عندي يعني تحسس من الشمس، فإذا مشيت مكشوف الرأس أصابني صداع أو أصابني كذا، فماذا أفعل؟ نقول: غطي رأسك وعليك الفدية. والفدية ما جعل شيء واحد، صم 3 أيام حتى إذا رجعت إلى بلدك صم 3 أيام، ما هو مشكلة تصوم هنا، صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. ما تستطيع الصيام، حتى لو استطعت الصيام وأردت أن تطعم، تطعم 6 مساكين 3 آصع لكل مسكين نصف صاع، أو تذبح شاة، أنت بالخيار بين هذه الأمور الثلاثة. فهذا تيسير من الله عز وجل. فالفدية الأولى التي على التخيير، وهي قسمان: القسم الأول فدية الأذى يسميها العلماء، والأصل أنها وردت في حلق الشعر، ثم ألحق به العلماء غيره. فلو إنسان حلق شعره أو قص أظفاره أو غطى رأسه أو لبس مخيطا أو مس طيبا، فعليه هذه الفدية التي ذكرناها، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والفدية الثانية التي على التخيير هي فدية الصيد، جزاء الصيد. ذكرنا بالأمس أن المحرم لا يجوز له أن يصيد صيدا بريا، أما صيد البحر فهو جائز له، لكن لا يجوز له أن يصيد صيدا بريا. فإذا صاد غزالا مثلا، رأى غزال فصاده، وجب عليه الجزاء على التخيير، فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل الغزال مثل الشاه وما أشبه ذلك، إن شاء ذبح المثل وإن شاء نظر إلى قيمته، كم مثلا هذا، تصدق بقيمته، لا يتصدق بالمال، كم هذا قيمته؟ 300، 300 كم تأتي من بكم صاع؟ مثلا 30 صاع. يطعم كل مسكين مد فعليه أن يصوم عن كل مسكين مد 4 × 30 = 120 يوم يصوم. فهو إن شاء بالمثل أو تصدق بقيمة مثله هذا أمر يرجع له فيقوم المثل. هذا على التخير إن شاء هذا وإن شاء هذا. إن شاء الإطعام وإن شاء جزاء المثل. إما أن يطعم قلنا 120 أو يصوم عن كل مسكين يوم. صوم 120 يوم ما يصوم 120 يوم. إذن هذه على التخير، هذه الفدية على التخير. وهناك يسميها العلماء فدية من باب التجوز، يقول هي على الترتيب. وفرق بين الترتيب والتخير. التخير لك أن تفعل هذا أو أن تفعل هذا باختيارك. وهذا كما يقول العلماء التخير على نوعين: تخيير شهوة وتخيير مصلحة. تخيير المصلحة يعني نفعل ما هو الأصلح، أما تخيير الشهوة ألا ما تشتهي أنت، وهذا هو الوارد هنا، تخيير ألا ما تشتهي، ليس تخيير الأفضل. لا، أنت إن شئت صم وإن شئت أطعم وإن شئت اذبح في الفدية في النوع الأول وفي النوع هذا كما تشاء. الذي تراه. وهناك نوع على الترتيب، منها هدي التمتع والقران، من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. أيضا حتى هذا الترتيب فيه تيسير. الأول إنسان تمتع بالعمرة إلى الحج، وما ذكرناه سابقا جبران للنقص، أما هنا يقول العلماء دم الهدي دم شكران. شكران أي شكر لله عز وجل أن يسر لك نسكين في سفر واحد. أنت تمتعت بالعمرة إلى الحج، بدل أن تأتي بالعمرة في سفر والحج في سفر، جمعت بينهما في سفر واحد، فتشكر الله عز وجل أن جمع لك النسكين في سفر واحد، فعليك هدي. من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فما استيسر من الهدي قال العلماء الهدي الذي يجزي في الأضحية، يعني تذبح ما يجزي في الأضحية. فمن لم يجد، إنسان ما وجد الهدي أو لا يستطيع الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج. ومتى يصوم هذه الأيام 3؟ بعض العلماء قال يصومها بعد العمرة، مثلا أنا متمتع وأتيت بالعمرة، فإذا انتهيت من العمرة صمت 3 أيام. قالوا لأن النسكين أصبحا نسكا واحدا، لأن النسكين أصبحا نسكا واحدا، فالعمرة والحج أصبح سوى. هذا على رأي بعض العلماء. وبعض العلماء يقول لا، في الحج الله قال صيام 3 أيام في الحج، لمن لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج، والحج حين تحرم بالحج، فيصوم إذا أحرم بالحج. فلو أن المتمتع يعلم من نفسه أنه لا يجد قيمة الهدي أو لا يجد الهدي فإذا أحرم بالحج بدأ بالصيام، والمتمتع يصوم يوم الثامن، يوم الثامن، فيقول يصوم الثامن ويصوم التاسع لأن هذا حاجة لحاجته لذلك فيصوم، ولا يصوم يوم النحر، يوم العيد لا يصام. وبعض العلماء يقول يحرم بالحج في اليوم السابع حتى يصوم السابع والثامن والتاسع، وبعضهم قال يصوم في اليوم السادس ولا يصوم يوم عرفة، فحتى السادس والسابع والثامن فينتهي في اليوم الثامن لأنه لا يصام يوم عرفة. وهذا رأي لبعض العلماء، والصحيح أنه لا يلزم التتابع في هذا، فلو صام في اليوم الثامن ثم أكمل في أيام التشريق يجزئه، فصيام ثلاثة أيام في الحج، فيصوم أيام التشريق كما في حديث عائشة وابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. صيام يوم التشريق منهي عنه إلا إنسان لا يجد الهدي فإنه يصوم أيام التشريق، ولا مانع يعني يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذا من التوسعة. وهذا اختلاف العلماء في مثل هذه المسائل فيه سعة للناس، خصوصا ما كانت الأدلة فيه محتملة. وسبعة إذا رجعتم، ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله، إن شاء صامها متتابعة وإن شاء صامها متفرقة، وهذا من التيسير. إذن الذي على الترتيب دم التمتع أو القران، وكذلك دم الفوات. الفوات لو أن إنسانا فاته الحج، وكيف يفوت الحج؟ هو بطلوع الفجر من يوم العيد، يعني ما وصل إلى مكة جاء إلى عرفة بعد الفجر انتهى الحج عرفة، فإذا فاته الوقوف ولم يقف بعرفة قبل ذلك من أي ساعة من ليل أو نهار فإن هذا لم يتم حجه. إنسان تعطلت سيارته، مريض، لم يأتي إلى عرفة إلا بعد الفجر فاته الحج، يتحلل بعمرة وعليه هدي نفس التمتع، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع. وكذلك الإحصار، لو أن إنسان أحصر أي منع من الحج فلم يسمح له، إذا اشترط وقال في اشتراطه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تحلل ولا شيء عليه، لكن لو أحرم ثم منعه عدو أو منعه مرض، والآن في هذا العصر يكثر هذا في حوادث السيارات أجارنا الله وإياكم، فلا يستطيع الإنسان أن يصل، هنا يتحلل وعليه دم، دم الإحصار، فإن لم يستطع صام عشرة أيام. وكذلك من هذا الذي على الترتيب ألحقه العلماء بدم الإحصار، قالوا لو ترك واجبا، إنسان ترك واجبا من واجبات الحج، ترك طواف الوداع عند جمهور العلماء فلم يأتي به طواف الوداع واجب من الواجبات، أو مثلا خرج من عرفة قبل غروب الشمس، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك رمي الجمار، فعليه دم، فإن لم يستطع صام 10 أيام. فهذه كلها على الترتيب، والقسم الأول ما كان على التخيير. ونحن ذكرنا لكم سابقا أن ما يلزم المحرم من محظورات، ما يلزم تركه من المحظورات وما يلزم فعله من الواجبات، الأصل أن يأتي به وأن يتقي الله عز وجل. فمن أتى بما أمره الله واجتنب ما نهاه الله عنه فقد اتقى الله، ومن قصر في ذلك وفعل محظورا أو ترك واجبا فهذا كما قلنا سابقا لا يخلو، إما أن يفعل المحظور أو يترك الواجب عالما ذاكرا مختارا من غير عذر، فهذا آثم. آثم لو أن إنسانا فعل محظورا وهو يعلم أن هذا محظور وليس له عذر في فعله ففعله، فإنه يأثم وعليه الفدية لأنه عصى الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل في جزاء الصيد: ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. حتى قال العلماء: من صاد في المرة الأولى نقول له الجزاء كذا، 6 غزالا فعليك شاف، إذا صاده مرة ثانية متعمدا نقول اذهب ينتقم الله منك، اذهب ينتقم الله منك. ومن عاد ينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الحالة الثانية أن يفعل المحظور أو يترك الواجب جاهلا أو ناسيا، فهذا قال العلماء لا إثم عليه، وبعضهم ألزمه بالفدية وبعضهم لم يلزمه. ومن فعله لعذر مثل ما حصل مع كعب فإن عليه الفدية ولا إثم عليه، عليه الفدية ولا إثم عليه، ترك الواجب وهو معذور. إنسان مريض لا يستطيع أن يطوف طواف الوداع، ولو تأخر لذهبت عنه الرحلة ولا يستطيع أن ينتظر، فيترك طواف الوداع وعليه دم لأنه ترك واجبا. فهذه الأمور يجب على الإنسان أن ينظر إليها بعناية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كلمة مهمة موجزة، وقد أوتي صلوات ربي وسلامه عليه جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، فمن بلاغته وبيانه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يعبر عن المعاني الكثيرة بألفاظ وجيزة. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لتأخذوا عني مناسككم. كلمتين: لتأخذوا عني مناسككم، هذا فيه كفاية. علينا أن نبحث كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا مرارا أنا لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم نقلوا لنا حجه كأننا نرى، كأنهم يصورون حج النبي صلى الله عليه وسلم. نقلوا لنا حركاته، نقلوا لنا أفعاله وأقواله وهديه، ماذا فعل عند الميقات، وماذا قال، وفي الطريق ماذا قال. نقلوا ذلك نقلا حيا، ماذا قال في طوافه، ماذا قال في سعيه، ماذا قال في عرفات، ماذا قال في مزدلفة، في منى، حتى رجع إلى المدينة، وهم ينقلون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه صلوات ربي وسلامه عليه. فعلينا أن نسأل عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج؟ هناك كتب توزع الآن بالمجان للحجاج في مكاتب التوعية، يوزع كتاب للحاج فيه كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليه إلا أن يقرأ قبل أن يفعل. قبل أن تفعل الفعل عليك أن تقرأ وأن تسأل من حولك من أهل العلم، من طلبة العلم، أنا أريد الطواف ماذا أفعل الآن، أنت قرأت. لكن يبين لك هذا الذي عنده خبرة بالطواف وعنده علم، قل لك ابدأ بالحجر، افعل كذا، وماذا تقول في طوافك، وهكذا. أريد أن أسعى، كيف أسعى، ماذا يجب علي في عرفات، ماذا يجب علي في منى، كيف أرمي الجمرات، ماذا علي من الواجبات. فإذا أتيت بذلك تكون قد حججت حجا صحيحا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفرق أولا، ما دمت سألت عن الفرق بين المقرن والمتمتع، نقول نحن الفرق أيضا بين الثلاثة، ما رأيك؟ طيب، الأنساك ثلاثة، الإفراد والقران والتمتع. وفي حديث عائشة في الصحيح أنها قالت حجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. فهذه الأمور الثلاثة إذا جئت عند الميقات وأردت أن تكون مفردا، بعض الحجاج لا يعرف الفرق ما معنى، تقول مفرد يقول نعم يعني لوحدي ليس معي أحد، هذا المقصود. لا، المقصود الإفراد في الحج، النسك. فإذا أردت الإفراد قلت لبيك حجا، قلت لبيك حجا. وإذا أردت التمتع قلت لبيك عمرة عند الميقات، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإذا أردت القران قلت لبيك حجا وعمرة. في الإفراد تقول لبيك حجا، وفي التمتع تقول لبيك عمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، وفي القران تقول لبيك حجا وعمرة. طيب، أي هذه الأنساك أفضل؟ ما هو الأفضل؟ هل هو الإفراد أو القران أو التمتع؟ العلماء مختلفون في هذا، فمن العلماء من يرى الإفراد كالمالكية وغيرهم، ومنهم من يرى القران، وهذا عند الحنفية،